وهذا سبرة ابن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه يحكي قصته في زواجه هو وصاحبه متعة. لما وصلوا مكة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالزواج يقول فانطلقت أنا وصاحبي يعني إلى الأماكن التي يتوافر فيها النساء ليتزوجنا أو ليتزوج بهم الرجال متعة. ومروا بامرأة قال إنها من بني عامر ووصفها بأنها كأنها بكرة أو بقرة كأنها بقرة عيطاء يعني كناية عن ضخامة جسمها وأنهم عرضوا عليها الأجر والمهر وهو كل واحد عرض رداء ولكنهم يعني كان الرداء متفاوتين وكان الرجلان مختلفين. أما الرجلان فأحدهما أشب من الآخر وأما الرداءان فأحدهما أجد من الآخر لكن الرداء الجديد كان مع الرجل الكبير وأما الرداء القديم فكان مع الرجل الشاب. وتخيرت المرأة فاختارت الرجل الشاب وقبلت ما عنده من رداء وإن كان قديما وأعرضت عن الرداء الجديد وعن الرجل المسن ووقع النكاح. وبعد 3 أيام جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يسرحوا ما عندهم من نساء لأن الله حرم المتعة ولأنهم نهوا عن أن يتزوجوا بالمتعة. فهذا الحديث من أصرح الأحاديث التي جاءت في إباحة نكاح المتعة وكان في السنة 8 من الهجرة في عام الفتح. ولعل هذه الإباحة تكررت يوم أن انتقل المسلمون إلى الطائف في عام أوطاس وهو امتداد لعام فتح مكة. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل أهل الطائف في غزوة حنين وهي أيضا تسمى بغزوة أوطاس أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر عليهم وغلبهم وسبى ذراريهم. وما دام قد وجد السبي ووجدت السبايا فكانت مغنية عن نكاح المتعة لأن المقاتلين أصابوا هؤلاء النسوة سبايا وجواري وملك يمين فاستغنوا بهن عن نكاح المتعة. ولذلك ذهب عدد كبير من أهل العلم بأن عام عطاس وإن كان امتدادا لفتح مكة لكنه لم يقع فيه نكاح متعة، حيث استغنى المسلمون بالسبي في هذه الغزوة عن هذا النوع من النكاح، فبقي الحكم وهو النهي بعد فتح مكة. جمعا بين الأحاديث، وسيمر بنا أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان في غزوة خيبر كما هو في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. لكن هذا يشكل لأن غزوة خيبر إنما كانت في السنة السابعة من الهجرة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة في هذه السنة فكيف أبيحت للمسلمين في عام فتح مكة بعد غزوة خيبر وفتح خيبر بعام بسنة؟ وذهب جماعة من أهل العلم في الجمع بين هذه النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن نكاح في يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وأما نكاح المتعة فلم يقع في عام خيبر. ولذلك لم يرد فيه نهي ولا إباحة، حيث إن المسلمين غنموا يوم خيبر واكتفوا بالأسارة واكتفوا بالسبي، حيث تسروا سبايا المعركة، لكن لما ذبحوا لحوم الحمر الأهلية وطبخوها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الخدور تفور سأل عنها فقيل إنها حمر أهلية، فأمرهم بإراقتها هذه القدور، وفي بعض الروايات أمرهم بغسلها لأن لحوم الحمر الأهلية محرمة. فعلي رضي الله تعالى عنه لما تبين حكم هذين الأمرين ذكر نكاح المتعة وعطف عليه النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وحدد وقت النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية بيوم خيبر. فظن من سمع هذا القول منه رضي الله تعالى عنه أن تحريم نكاح المتعة إنما كان يوم خيبر، ويوم خيبر لم يرد فيه أمر نكاح المتعة، وبهذا جمعوا بين هذه الأحاديث، والله أعلم. ويسأل الشيخ تعالى وشيزت مرتين ونسخت مرتين وحرمت إلى القيامة، هل هذا خبر المتفقين؟ هذا لا يحل الإشكال، من جمع بهذا الأسلوب لم يحل الإشكال، لأنه قال إنها أبيحت مرتين ونسخت مرتين، وهذا نادر في الشريعة، ما عرف في أحكام الشريعة أن أمرا يباح ثم يحرم ثم يباح ثم يحرم. وهؤلاء أيضا الذين قالوا بهذا القول يعني أيضا أشكل عليهم ما جاء من أن الصحابة رضوان الله عليهم تمتعوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أيام أبي بكر رضي الله عنه، وفي أيام عمر، ثم نسخها عمر، وهذا إشكال، لأن النسخ كما سمعنا أو كما سمعنا جاء عن غير عمر رضي الله عنه، وكان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أيضا لا يزيل الإشكال، لأنه روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بإباحة المتعة، ولما شدد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونهاه قال كنت أظنها كلحوم الميتة، يعني أنها تباح في الحاجة وفي الضرورة، وكل ذلك يتنافى مع حكم النسخ. وأجمل يعني وأوجز الأقوال وأصرح الأقوال وأحكم الأقوال أنها أبيحت في يوم فتح مكة كما جاء في حديث سبرة، ثم نسخت بعد ذلك ولم تباح إذ لا حاجة للمسلمين إليها، حيث إنهم وجدوا السبي في وقعة حنين، والتي كانت في السنة التي كان فيها فتح مكة، ووجدوا السبي في غزوة خيبر، فلم يحتاجوا إليه يعني إلى نكاح المتعة. ويبقى الأمر مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لأن كل الأحكام التي جاءت الإباحة بها ثم نسخت مرة واحدة ولم يتكرر النسخ، والله أعلم. نعم شيخ حفظك الله، هل هناك صيغة الحديث لم تذكر فيه صيغة عقد؟ إيش؟ الرجال الاثنين اللي ذكروا في الحديث انهم جاءوا للحرمة واختارت احدهم، لم يذكر صيغة عقد، هل هو التمتع هذا المتعة هذه لها صيغة خاصة؟ حتى لو جاءت بصيغة النكاح لكنها معروفة، الله سبحانه وتعالى سمى المهر أجرا في القرآن، آتوهن أجورهن، فسمي المهر أجرا، والصيغة الصيغة العادية، لأن الظاهر أنهم عندما عقدوا لم يكن زمنا محددا ينتهون إليه، وإنما جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام، فدل ذلك على أن المدة التي قضوها 3 أيام ويمكن أن تستمر لو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تقل عن الثلاثة أيام إذا لم يكن ثمة رغبة في إبقاء هذا النوع من النكاح، والله أعلم. نعم. ما في ايه؟ وجه ايه؟ ما في ولي؟ في نكاح المتعة في ذاك الوقت لم يكن ثمة ولي، ما احتاجوا فيه الى الولي، لانه يخالف النكاح العام، كما ذكرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان الانكحة كانت في ايام الجاهلية وفي بداية الإسلام كانت على أطرق، على أنواع، منها النكاح العادي وهو الذي يخطب فيه الرجل المرأة من وليها، ومنها نكاح المتعة، ومنها نكاح المخادنة، ومنها الفجور العام، كل هذا كان يسمى بالأنكحة ويسمى نكاحة. ونحن هنا نقول ان هذا النكاح كان قد شرع بصيغته، ولكنه ولله الحمد قد نسخ ونهي عنه كما جاء في حديث السمرة، والله اعلم. نعم. اقرأ. قال وحدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة ابن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق وأما خلق نعم يعني قديم خلق نعم خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العطن قنتي، فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين. لا. ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محل الشاهد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام حرم عليهم نكاح هذا النكاح المتعة. نعم. قال وحدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد. وهذا الحديث يؤكد أن نكاح المتعة إنما أبيح في عام فتح مكة. نعم. فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه؟ قال إن برد هذا خلق محن. زاد محن خلق محن محن محن نعم ميم حام شذ محن نعم محن نون ولا ميم ميم ميم, ميم. محن أو محن يعني أنه قديم. أي تأكيد على أنه قديم كأنه يعني بدأ يظهر عليه القدم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وهذا ما يؤكد أن الاستمتاع إنما كان في فتح مكة ثم حرم ونسخ ولم يعد مرة أخرى. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن أمير. الركن والباب عند الكعبة يبين للصحابة رضوان الله عليهم أن الحكم قد نسخ وعليهم أن يكفوا وأن يخلوا النساء اللائي تزوجوهن متعة. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. نعم. كل هذه الأحاديث تؤكد أن المتعة إنما وقعت في عام الفتح وأنها نسخت بعد 3 أيام من الإذن والإباحة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال فخرج قوله أمر أصحابه يعني أذن لهم. أيوه. وليس الأمر بالوجوب ولا وإنما رخص لهم لمن يحتاج منهم. نعم. قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بفراقهن. المرأة كانت معهم ثلاثة أيام أي. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. قال وحدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء يعني في عام الفتح في أيام بعد أن أباحه لهم ثلاثة أيام. نعم. قال وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه قد تمتع ببردين أحمرين. نعم. يعني وصف لون البرد بأنه أحمر وكان قد بين أن البردين أحدهما له والآخر لي من كان معه وأنهما متفاوتان من حيث الجدة والخلق. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر ابن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا. قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. هذه القصة التي تذكر عن عبد الله بن الزبير وتذكر عن غير عبد الله بن الزبير يعني كثير من أهل العلم يشير إلى أنها كانت بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن عبد الله بن الزبير كان قد نهى عنها لما كان أميرا على مكة وبين أنها كانت في أول الإسلام ثم نسخت، لكنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما كان يفتي بها فاستدعاه ونهاه وشدد عليه قوله ما بال أقوام يعني أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، إنما قال ذلك لما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد عمي، كأنه يعيره بهذا الأمر، ولذلك رد عليه عبد الله بن عباس بقوله إنك رجل جاء إنك رجل جاف جلف لجلف جاف جلف جاف يعني إنك رجل شديد وإنك رجل يعني سيء الخلق، كيف تقول وتصفني بأني أعمى الله قلبي وبصيرتي؟ وهذه المتعة كانت قد عملت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله بن عباس لم يذكر أنها استمر فعلها بعد زمن النبي، لأنه يعلم أنها قد نسخت، لكنه رضي الله عنه كان يرى أنها مثل أكل الميتة يعني للمضطر. وفي ذلك الزمان هل كانت الضرورة قائمة أو لا؟ والظاهر أنه لا ضرورة لها، ولذلك يبقى الحكم على ما هو عليه. وهذا كان من الأمور التي اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا فيها الجهود استنادا إلى ما فهموه من استمرار أو نسخ أو إباحة أو تحريم، إلا أنه في نهاية الأمر أحكم الله أمره واتفق الصحابة رضوان الله عليهم على المنع بالعمل بالمتعة وانعقد الإجماع على ذلك والله أعلم. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.